إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في القراءة والتعليق على منظومة الزمزمي، منظومة التفسير، إلى قوله رحمه الله: العقد الخامس، يعني من العقود الستة، ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا. المباحث جمع مبحث وهو محل البحث، والمعاني ذكرها بعدما ذكر ما يرجع إلى الألفاظ، وسبق الألفاظ على المعاني لأنها الظرف الذي يحمل المعنى، فالمعاني فرع عليها فناسب أن تأتي بعدها. المتعلقة المرتبطة بالأحكام، فأخرج ما كان مرتبطا بغير الأحكام، يعني ما كان مرتبطا بالعقائد. قال: وهو، أي العقد الخامس، 14 نوعا، وعامتها مبحوثة في علم أصول الفقه. قال: النوع الأول العام الباقي على عمومه، هو الذي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية بالعام المحفوظ. قال: وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس أو من نفس واحدة فخذه دون لبس أو دون لبس. وتلاحظ أنه بعدما قال النوع الأول العام والباقي على عموم قال وعزه، فربط بين العنوان والنظم، وهذا كثير مر معنا ويأتي مثله. فالنوع الأول من 14 نوعا فيما يتعلق بمباحث المعاني العام المحفوظ أو الباقي على عمومه، الذي يشمل جميع أفراده. وذكرها هنا مسألتين: أولا عزة، أي ندرة وجود هذا العام الباقي على عمومه على ما اشتهر وسنذكره، والمسألة الثانية ضربه أمثلة عليه. فذكر مثالين: الأول قوله تعالى والله بكل شيء عليم، والثاني خلقكم من نفس واحدة، آية سورة النساء: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس، يعني دون خلط. العام في اللغة الشامل، والعموم الشمول، وهو في الاصطلاح اللفظ المستغرق لأفراده بغير حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بدون حصر. مثاله كلمة الناس تشمل كل إنسان، كلمة الكتب تشمل كل كتاب، ونحو ذلك. فإذا كان يدل على أكثر من واحد لكن بحصر فهو الخاص، كقولك 20 رجلا، هذا دل على أكثر من واحد لكنه محصور في عدد معين، فهذا خاص وليس بعام. كما أن العموم غير الإطلاق، العام غير المطلق. فالعام عموم شمولي يشمل جميع الأفراد، بخلاف المطلق فهو عموم بدلي. فمثلا عندما تقول أكرم الطلاب، أكرم جميع الطلاب، أكرم كل الطلاب، هذا عام. لكن أكرم طالبا، أنت لم تعين لكنك أطلقت، وسيقع هذا على طالب واحد. هذا وإن كان يعم في أصله كل طالب، إلا أنه لا يشمل جميع الأفراد، فهذا على سبيل البدل، كقوله تعالى فتحرير رقبة، وهذا سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: النوع الأول العام الباقي على عمومه، يعني أنه لم يخصص فهو محفوظ. قال: وعز، أي قل وندر، يعني على ما اشتهر عند الأصوليين أنه ما من عام إلا وخص. قال وعز إلا قوله والله بكل شيء، يعني والله بكل شيء عليم. لكن أيضا قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونحو ذلك. فهذه الآيات كلها على عمومها، فالله خالق كل شيء، ليس هناك شيء لم يخلقه الله عز وجل. فكلمة كل هذه من صيغ العموم، فللعموم صيغ مثل كل وجميع والاسم الموصول والمعرف بأل، إن الإنسان، كل إنسان، وكذلك المفرد المضاف نحو إن تعدوا نعمة الله، يعني نعم الله كلها لا تحصوها، والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط، بل وعلى الراجح والامتنان، وغير ذلك مبسوط في محله من كتب أصول الفقه. طيب، قال وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس، يعني أن الله عز وجل قال اتقوا ربكم الذي خلقكم، فقوله خلقكم أين صيغة العموم هنا؟ هذا الضمير كم، فوقع عليه الخلق، فكل من خوطب بهذا هو مخلوق من خلق الله عز وجل، لا يخرج فرد من أفراد هذا الخطاب عن أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هناك مسألة أشار إليها، وهي عزة أو ندرة وجود العام الباقي على عموم. ولذلك جمهور الفقهاء والأصوليين يقولون ما من عام إلا وخص، وينسب هذا للإمام الشافعي، وهي كلمة مشتهرة جدا، ولشيخ الإسلام نقد لها وبين وهاءها، وقال إن الصواب أن عامة العمومات على أصلها أو باقية على عمومها، إلا ما استثنى الدليل كما سيأتي معنا، وهو العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص. وقال الزركشي في البرهان عن هذا النوع الباقي على عمومه أنه كثير في القرآن. وقيل المراد ما من عام إلا وخص من المكلفين، يعني بالمجنون والمضطر ونحو ذلك. ولذلك نص السيوطي على أن آية حرمت عليكم أمهاتكم، قالت ظفرت بآية باقية على عمومها، يريد هذه الآية، لأن هذه الآية لا تخص لا بمجنون ولا بغيره، يعني. ولأهل العلم في هذه المسألة كلام يطول، والشاهد أن هناك خلاف، هل العام المحفوظ أو الباقي على عمومه نادر أو غير نادر. من قال غير نادر استدل بآيات كثيرة ورد فيها العموم على بابه، ومن قال بأنه ما من عام إلا وخص أخرج الآيات المتعلقة بالعقائد ونحو ذلك، وجعل الأمر متعلق بالأحكام الفقهية، لأنه ما من عام ورد من ذلك إلا وخص بالمجانين وغير المكلفين والمضطرين ونحو ذلك. ونستطيع أن نقول أن من قال أن الأصل في العام بقاءه على عمومه من حيث هو عام، من حيث اللفظ، وأما من قال بأنه يخص بمن لم يقع عليه التكليف ونحو ذلك، فهذا له وجهه، والله أعلم. طيب، يبقى إذن الناظم هنا تبع السيوطي في النقاية أنه لا يوجد عام محفوظ وإلا هاتين الآيتين، وما على ذلك فكل عموم مخصوص. لكن هذا الكلام في الحقيقة تجد أن هذه أو هاتين الآيتين أولا ليست في الأحكام التكليفية، وإنما هذا متعلق بالعقيدة وبصفات الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن هناك آيات كثيرة موجودة على إطلاقها غير هاتين الآيتين، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم ربك أحدا، وكذلك والله على كل شيء قدير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، آيات كثيرة. فإذا صح هذا الكلام، ما من عام إلا وخص يكون متعلق بالأحكام التكليفية وعلى النحو الذي ذكرناه آنفا، والله أعلم. قال: النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. يبقى إذن عندي العام ثلاثة كما قرره الشافعي في الرسالة رضي الله عنه وغيره ممن جاء بعده. عندي عام يبقى على عمومه وهو الأصل، وعندي عام مخصوص أتاه التخصيص من خارج، وعندي عام أريد به الخصوص، يعني أصالة المتكلم لم يرد به العموم وإنما أراد به الخصوص. يعني مثلا قوله تعالى: فنادته الملائكة، ليس المراد جميع الملائكة، اللفظ عام لكن أريد به في المعنى خاصا وهو جبريل عليه السلام. أو مثلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فليس كل الناس قالوا لكل الناس أن كل الناس، وإنما الذين قال لهم الناس هو واحد، إن الناس هم قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم. وكذلك قوله: أم يحسدون الناس، سواء يحسدون العرب أو يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله. طيب، يبقى إذا عندي عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. قال: وأول، يعني العام المخصوص، شاع لمن أقاس، يعني لمن تتبع. والثاني العام الذي أريد به الخصوص نحو يحسدون الناس، والثاني نحو يحسدون الناس الآية. طيب، وأول حقيقة، والثاني مجاز الفرق لمن يعاني. يعني أن الأول وهو العام المخصوص هذا حقيقة ليس مجازا، بخلاف الثاني وهو العام الذي أريد به الخصوص مجاز. لماذا؟ لأنه استعمل في غير ما وضع له، فهو وضع في العموم وأريد به الخصوص. قرينة الثاني ترى عقلية، قرينة الثاني اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، لأنه إنما أدرك من جهة العقل لا من جهة اللفظ. وأول اللي هو العام المخصوص قطعا ترى لفظية، لأنه إنما يخص باللفظ، مثاله: حرمت عليكم الميتة والدم. تأتي هذه الآية تخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودم، السمك والجراد، أو الحوت والجراد، والكبد والطحال. فهنا خصص باللفظ، بخلاف قرينة الثاني عقلية. أم يحسدون الناس، ليس يحسدون جميع الناس، وإنما يحسدون بعض الناس هم العرب، أو يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم. والثاني جاز أن يراد الواحد، والثاني اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، كما قلنا في قوله: أم يحسدون الناس محمدا، أو فنادته الملائكة جبريل. فيه وأول لهذا فاقد، اللي هو العام المخصوص لا يأتي ويراد به الواحد. إذن عندي النوع الثاني والثالث من 14 نوعا فيما يتعلق بمباحث المعاني المتعلقة بالأحكام العام المخصوص. نص يتناول أفرادا على عمومه، ثم تخرج بعض هذه الأفراد بمخصص، يأتي نص آخر يخصص هذا العام. يعني مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا هذا يشمل جميع المطلقات، عموم في سائر المطلقات. لكن يأتي بعد ذلك من الأدلة ما يخرج الحامل ويخرج الصغيرة والآيسة وهن اللائي لا يحضن. إذا هذه الآيات خصصت هذه الآية. وأيضا المثال الذي ضربناه في الميتة، فالأول المثال الأول من تخصيص القرآن بالقرآن، والثاني من تخصيص القرآن بالسنة. العام الذي أريد به الخصوص لا يتناول أفرادا من حيث الأصل المتكلم، إنما أراد به فردا واحدا من أفراد العموم. أضرب مثالا آخر يحضرني الآن، قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم نكرة في سياق النفي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا نفي. بظلم نكرة في سياق النفي تعم، هذه قاعدة، النكرة في سياق النفي تعم. طيب بظلم ها هنا القاعدة أنها عامة عموم، هل أريد به نفي مطلق الظلم، عموم الظلم، شمول الظلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر بمفردة واحدة من مفردات الظلم وهي الشرك، قال: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. طيب فقوله وأول أي العام المخصوص، شاع أي كثر لمن أقاس لمن تتبع، والألف للإطلاق، والثاني العام الذي أريد بالخصوص، إذا كان الأول شائعا فالثاني أقل منه وهو ما أريد به الخصوص. نحو الثاني، نحو يحسدون الناس، لا قولوا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عام أريد به الخصوص، أو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهذا أيضا عام أريد به الخصوص، سواء كان الذين قال لهم الناس نعيم، إن الناس أبو سفيان ابن حرب قد جمعوا لكم، يجمع الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فذكر أولا أن المخصوص حقيقة، والذي أريد به المخصوص مجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له. ثانيا قرينة الأول لفظية، يأتي لفظ يخصص، أما الثاني عقلية، من سياق الكلام لم يرد به العموم على وجهه وإنما أريد به الخصوص وإن كان اللفظ عاما. الفرق الثالث أن الأول وهو العام المخصوص لا يجوز إرادة الواحد به، بينما الثاني يراد به الواحد كما قلنا آنفا. طيب ثم بعد ذلك قال النوع الرابع، ما خص منه أي القرآن الكريم بالسنة، ما خص منه أي من الكتاب بالسنة، تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع، أحدها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. النوع الرابع من الأربعة عشر ما خص من القرآن بالسنة، ذكر هنا ثلاثة مسائل: بيان وقوع ذلك خلافا لمن منعه وهو أبو حنيفة ومن وافقه، إذن عندنا تخصيص للقرآن بالسنة. الثاني أنه يستوي في ذلك متواتر السنة وآحادها، قوله آحادها وغيرها وغير الآحاد، وذكر الآحاد لأنه إذا ثبت التخصيص بالآحاد فبالمتواتر من باب أولى. ثم ضرب مثالا على ذلك، فبالعرايا وهو بيع البلح أو التمر الجاف بالتمر الذي على النخل، وهذا ربا، صورته صورة الربا، ومع ذلك وردت السنة بترخيصه للحاجة، لحاجة الفقراء، خصت الربا أي الربا. طيب فإذا النوع الرابع من أنواع العقد الخامس فيما يتعلق بالمعاني في الأحكام، ما خص من الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. وأهل العلم لم يروا بأسا بتخصيص السنة بالقرآن لأنه رفع جزئي للحكم وليس رفعا كليا كالنسخ، هناك خلاف في النسخ. ومع ذلك هناك من نسب إليه المنع بتخصيص القرآن بالسنة وهو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه. طيب ولذلك أشار هنا بقوله فلا تمل لقول من قد منع، من منع هذا التخصيص، لماذا؟ لأنه قد ورد تخصيص كتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور التي جرى عليها المسلمون جميعا عبر أزمانهم، يعني مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، ومع ذلك الناس تأكل السمك وتأكل الجراد، طبعا في البيئة التي فيها جراد، وتأكل الكبد والطحى، مع أن الحوت والجراد يؤكل ميتا، والدمان الكبد والطحال يؤكلان. هذا بتخصيص سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك مثلا عندنا آيات المواريث، آيات عامة على عمومه، ومع ذلك وردت السنة بأن القاتل لا يرث شيئا، وكذلك لا يتوارث أهل ملتين شتى، كذلك لا يرث العبد أو الرقيق. هذه الشروط الثلاثة أو الموانع الثلاثة قيدت أو خصصت عموم آيات المواريث. وضرب هو مثالا وهو العراية، والعرايه جمع عريه، كعطيه وعطايا وايضا ضحيه وضحايا. خصت الربا، وخصت الربا بها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، مع ان الربا محرم، واحل الله البيع وحرم الربا، ومع ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم العرايه لحاجه الفقراء إلى ذلك. ولذلك القاعدة أن ما منع سدا للذريعة أبيح للحاجة. طيب، النوع الخامس ما خص به، أي القرآن، من السنة، يعني ما خص من السنة بالقرآن، يبقى هذا عكس الذي مضى. قال: وعز، أي ندر وقل، وعز لم يوجد سوى أربعة، حصر في أربعة، سيأتي معنا أن هذا الحصر في نظر، كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها. يبقى إذن ما أباحه الله عز وجل في القرآن من أصواف وأوبار وأشعار بهيمة الأنعام، قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، خصص به ما جاء بالسنة من أن ما قطع من بهيمة وهي حية فهي ميتة. إذا عندي الحديث جاء عاما، وجاءت الآيات بتخصيص الأصواف والأوبار والأشعار من بهيمة الأنعام ينتفع بها. قال: أو كالجزية، فإن أيضا ما جاء في الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تخصيص لقولي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فخص أهل الكتاب. إذن هنا الكتاب خصص السنة. قال: والصلوات حافظوا عليها، الصلوات حافظوا عليها، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب، وجاء في الأحاديث النهي عن أوقات عن الصلاة في الأوقات المعروفة، هي أوقات النهي، طبعا المراد هنا صلاة الفرائض. تمام. طيب، يبقى عندي الأمر بالصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، هذه الآية تخصيص لأحاديث النهي، فتجعل أحاديث النهي هذه الأحاديث متعلقة بالفرائض، يراد بالصلوات في الآية الفرائض، حافظوا على الصلوات، يبقى الصلوات الفرائض الخمس المكتوبات. طيب، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيره، فتخص أحاديث النهي بالفرائض، تخص أحاديث النهي بالفرائض. يعني الآن من حضرته صلاة فريضة في وقت نهي، يصلي أم لا يصلي؟ يصلي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: والعاملين ضمها إليها. طيب، إيه اللي خصص هذا؟ ما سيأتي في قوله: وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. طيب، إذن العاملين عليها يأخذون منها ولو كانوا أغنياء، يبقى قول والعاملين عليها تخصيص لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ الغني منها أي من الزكاة، فإنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندي ذكر أربعة أنواع كما قال سوى أربعة، كآية الأصواف خصت بحديث ما أبين من حي فهو كميتة، آية الجزية خصصت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خصت أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، قوله سبحانه وتعالى والعاملين عليها خصت لا تحل الصدقة لغني. طبعا هذا الحصر الذي ذكره فيه نظر، هذا الحصر فيه نظر، فمثلا قوله سبحانه وتعالى فقاتلوا التي تبغي، هذه خصصت قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، لماذا؟ لأن هنا أمر بقتال التي تبغي، هذا إن لم نستطع الإصلاح، ومن تتبع ربما وجد غير ذلك، لكن على كل إذن هناك تخصيص للسنة بالقرآن. ثم ذكر النوع السادس، قال المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة، يعني يأتي لفظ مجمل غير مبين فتأتي السنة لتبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال ما لم يكن بواضح الدلالة، فهذا يعرف به المجمل وهو غير واضح الدلالة، وعكس المبين وهو واضح الدلالة. فمثلا الأمر في قوله سبحانه حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات، أين بيان هذا اللفظ المجمل؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وغير ذلك مما ورد في كيفية وضوئي وكيفية استقبال القبلة وقيامه وغير ذلك. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، كيف نحج؟ قال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا أيضا ما استدل به عمران بن حسين وغيره على الخوارج وغيرهم ممن أنكروا السنة، فقالوا لهم لولا هذه الأحاديث كيف كنتم تصلون وكيف كنتم تحجون وكيف كنتم تزكون وكيف كنتم تصومون وغير ذلك، يعني ورد الصيام كتب عليكم الصيام كيف نصوم، وآتوا الزكاة كيف نزكي، ولله على الناس حج البيت كيف نحج. وطبعا وقع خلاف في وقوع المجمل في القرآن، وجمهور أهل العلم على وقوعه، وخالف في ذلك داود الظاهري ومن وافقه طبعا، والواقع يرد على من قال بالمنع. فالآيات والنصوص المجملة جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم اتضاح الدلالة ربما يكون أحيانا للاشتراك، يعني مثلا لفظ القر، هذا اللفظ في قوله تعالى ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طيب هل القرء هو الحيض أم هو الطهر؟ هو في اللغة يحتمل المعنيين، وسبق معنى هذا في المشترك، فهو يحتمل معنيين ولكنهما متضادان، فلا بد من الحمل على معنى من المعنيين. فننظر في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فدل على أن القر يراد في الشرع بالحيض، يراد به الحيض، يراد به الحيض. قد يكون سبب عدم وضوح الدلالة الحذف، يعني قوله تعالى لا ترغبون أن تنكحوهن، أنا ما دخلت عليه تؤول بمصدر أي ترغبون نكاحهن، لكن ترغبون فيه أو ترغبون عنه حذف الحرف، فاحتمل الأمرين، فاحتمل أنه يراد به الرغبة فيهن أو الرغبة عنهن. فتأتي السنة فتبين لنا ما المراد، وتبين لنا الرغبة عنهن. طيب كذلك احتمال العطف أو الاستئناف، قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هل التأويل هنا الحقيقة فنقف على إلا الله يكون وقف لازم ثم نستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولا التأويل التفسير فيبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ فالواو هنا محتملة تكون عاطفة أو تكون استئنافية. فهذا ونحوه مما يعني فيه نظر وتختلف فيه أنظار أهل العلم، ويحتاج لبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندي مثلا القرء ورد مجملا في القرآن الكريم، وجاءت السنة المطهرة ببيان معناه. فإذن المجمل واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال به جمهور أهل العلم، وهو غير واضح الدلالة، ويأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم قال رحمه الله: النوع السابع المؤول. قال: عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أولى. كاليد لله هو الذي أولى، الذي لغة في الذي. هنا طبعا المؤول التأويل خلاف الحقيقة، فيؤول اللفظ. التأويل في اللغة قد يراد بها الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كما مر معنا في الآية: وما يعلم تأويله إلا الله هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه حقيقة. قال: هذا تأويل رؤياي، حقيقة ما رأيته وقع وحدث. والمؤول للتأويل قد يكون التفسير، كما في الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا من الراسخين، ممن يعلم تأويله، يعني من الراسخين في العلم، يعني التفسير. لكن التأويل هنا هو صرف اللفظ عن ظاهره، يبقى التأويل خلاف الظاهر. لكن لقرينة تدل عليه. يبقى عندي نص، وعندي ظاهر، وعندي مؤول. النص لا يحتمل أكثر من معنى: تلك عشرة كاملة، قل هو الله أحد، فهو نص لا يحتمل أكثر من معنى، ويسميه أهل العلم النص لظهوره. طيب، وعندي ظاهر وراجح، إذا احتمل اللفظ أمرين فهو في أحدهما ظاهر راجح، وفي الآخر مؤول مرجوح، يعني الأصل فيه الظاهر فيه هو الراجح، المعنى الظاهر فيه هو الراجح، والمعنى المرجوح هو المؤول، ويصار إلى المؤول عند وجود قرينة تدل عليه. طيب، الظاهر هذا هو الظاهر المتبادر إلى ذهن العربي سليقة، يعني مثلا لما نقول: تجري بأعيننا، حديث الله عز وجل عن سفينة نوح، لا يفهم عربي تجري في عين الله حقيقة، وإنما يفهم تجري بأعيننا أنها تجري برعايتنا وكلاءتنا. عندما أقول لك أنت في عيني، لست داخلا في عيني، وإنما في رعايتي. واضح؟ فهذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن، وهذا هو الذي تبادر إلى أذهان الصحابة والتابعين لهم بإحسان في آيات الله وصفاته سبحانه وتعالى، فأمروها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. فهنا قال: عن ظاهر ما بالدليل نزل. عن ظاهر ما بالدليل نزل، أي لفظ ما، أي لفظ بالدليل القطعي نزل يعني ترك، والمعنى يترك الظاهر المنصوص عليه بالدليل القطعي. طبعا الدليل القطعي هنا يراد به عندهم الدليل العقلي، ويقدم على الدليل النقلي. يبقى نزل عن ظاهر ما بالدليل، يعني القطعي عندهم، يعني القطعي. يبقى ترك الظاهر وانتقل إلى المؤول بالدليل القطعي اللي هو العقل عنده. كاليد لله، يعني إذا أضيفت لله عز وجل في نصوص الكتاب والسنة، هو الذي، يعني الذي أول، يؤول بقى عندهم بالقدرة أو يؤول عندهم بالنعمة. وطبعا هذا خلاف عقيدة السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما تجري نصوص الأسماء والصفات الإلهية على ظاهرها اللائق به سبحانه. وكما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة. وقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. يقال في سائر الصفات: الوصف معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فنثبت اليد لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا نخوض في الكيف بلا كيف. يبقى المثال الذي ذكره مثال على خلاف عقيدة السلف الصالحين، وإنما يوافق عقيدة المؤولة من الأشاعرة ونحوه. لكن نستطيع أن نضرب أمثلة، يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، ظاهره أننا إذا قمنا إلى الصلاة ووقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى نتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل هذا هو المراد؟ أو قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل إذا قرأت القرآن تستعذ، ولا تستعذ قبل أن تقرأ القرآن؟ وهل إذا قمت إلى الصلاة ووقفت في الصف أو وقفت للصلاة تتوضأ أم ماذا؟ طبعا المتبادر إلى الذهن الظاهر هذا ليس كذلك، ليس كذلك، اللي هو ليس ظاهر اللفظ حقيقة، ليس هذا هو المراد. ولذلك المراد أنه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. فهنا أريد الشروع في الفعل، إرادة الفعل، هذا هو المراد. كأنه قال: إذا أردتم القيام، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وهناك أمثلة غير ذلك في التأويل، وذكرت آنفا تجري بأعيننا ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند قوله النوع الثامن المفهوم هذا، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله.